وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا مسه الشر كان يئوسا أعلم بمن هو أهل أهدى سبيلا. ويسألونك عن الروح الله العظيم. لو سألنا فضيلة الشيخ عبد الباسط هاشم عن ذكرياته مع هذه التلاوة النادرة التي استمعنا إليها وهي تلاوة من المرحوم الشيخ محمد صديق المنشاوي لما تيسر من سورة الإسراء، والتي ذكرت في بداية الحلقة أنها قد سجلت في المسجد الأموي بمدينة دمشق في عام 1958، فماذا يقول؟ ذكريات غالية جدا للشعب السوري بطبعه، سميع وفنان، عندهم الفن الأصيل كله. وقد يلاحظ المستمع الكريم ان الاعجاب او التشجيع اللي بنسميه احنا في مصر التشجيع قليل، لكن ده ما كانش قليل، ده انا لم اذكر اني رأيت اقبال وتشجيع مثل ما رأيت في هذه التلاوة، لان طبعا التلاوة سجلت على بكر وميكروفون كان محدود، فما كانش جايب التشجيع كله، انما كانت التشجيع خطير خطير للغاية، والاعجاب كثير جدا الى درجة انهم كانوا بيستعيدوه الكثير، ولحرصه رحمة الله عليه على غيره من القراء ليأخذ دورة، ما كانش بيستجيب لكثير من اعجاب المستمعين للاستعادة. فضيلة الشيخ عبد الباسط هاشم، لقد لاحظنا ونحن نتسمع هذا التسجيل النادر، لاحظنا اختلافا في قراءة بعض الآيات عما نعهد سماعه من القراء في الإذاعة. وليس اختلافا، لأن القرآن ليس فيه اختلاف، ولكن القراء فيه منهم الذي يحيط بعلوم القراءات، وفيه منهم الذي يقرأ برواية حفص فقط. فكان الشيخ محمد صديق رحمة الله عليه كان محيطا بعلوم القراءات، وكان يقرأ للقراءات العشر على ما أذكر. ومن فراسته رحمة الله عليه أنه علم أن لغة أهل الشام والمغرب تميل إلى رواية ورش، فأراد أن يتحفهم بشيء من رواية ورش. ولذا تلاقي مثلا يقول إيه فمنوتية، هي لغة المغرب ولغة الشاميين، ما تهمس ما يعرفش يقول فمن أوتية. فكان القرآن ينزل وفقا للغة العرب واختلاف لهجاتها رحمة بأمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلم الشيخ بفراسته أن أهل الشام يفقهون ويفهمون رواية ورش أكثر، فأكثر لهم منها رحمة الله عليه. فضيلة الشيخ عبد الباسط هاشم ضيف حلقة الليلة من برنامج مع هواة التسجيل، لو انتقلنا إلى الفقرة التالية من حلقة الليلة فماذا تقدم للإخوة المستمعين؟ بمناسبة أن مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأبواب، نحب أن نسمع